تعيين من الوالي من يقوم مقامه، قال انتظروا، وقال انه كان يحب العفو فادعوا له، ثم قال اني والله ناصح لكم واستغفر الله لي ولكم ثم نزل. يقول احسن الله اليكم، انسان تاب ولكن دائما يعود الى الذنب نفسه، فماذا عليه؟ عليه ان يكون شجاع على نفسه وامام الشيطان، ما يكون مستسلم ضعيف النفس يقع فريسه للشيطان وياتي بما يريده النفس الاماره بالسوء، فيكون عنده شجاعه وعنده قوه، وان يكون صادق في توبته، وذلك بالبعد عن كل شيء يجعله يرجع الى ما تاب منه، وذلك بان يحرص على مصاحبه الاخيار والبعد عن جلساء السوء، وان يشتغل بما هو خير، وان يبتعد عن كل ما هو شر. والمهم في الامر ان يكون عنده شجاعه وعنده قوه تقاوم النفس الاماره بالسوء والشيطان الذي يغويه ويحرص على اضلاله، وعلى ان يرجع عن الهدى الى الضلال الذي كان عليه حتى يكون معه في النار. بل عليه ان يكون عنده نشاط وعنده همه عاليه وصدق وشجاعه بحيث يتغلب على نفسه والشيطان. هل صحيح انه وردت احاديث صحيحه ان من فر من الزحف فلا توبه له؟ نعم، هذا الحديث يدل على خلاف الرجل، فكيف لا يكون هناك، ما هناك ذنب لا يكون من توبه؟ الشرك اعظم الذنوب ومثل التوبه، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله؟ فكل الذنوب تظهر بالتوبه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يقول: هل هناك فرق بين التوسل والاستغاثه؟ نعم، الاستغاثه كونه يقول يا فلان اغثني، يعني فيكون الاستغاثه دعاء، واما التوسل فهو دعاء لله عز وجل لكن باتخاذ وسيله غير صحيحه. واذا حصل التوسل بوسيله صحيحه فان ذلك سائر، توسل الله باسمائه وصفاته هذا مشروع، وتوسل بدعاء الداعي مشروع، كما في حديث الأعمى، كما في حديث الاستسقاء، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة سائق، كما جاء في حديث الثلاثة الذين عواهم النبي يا غار. فإذا التوسل منهما هو مشروع ومنهما هو ممنوع. فأما الاستغاثة، يعني اللي هي الاستغاثة في غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. فأما الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه فإن هذا لا بأس به، فاستغاثه الذي من شأنه الذي من عدوه. ويقول: ما الدليل على التفريق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأنه كفر، وأن التوسل بجاهه فهو بدعة؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يمكن يتوسل الإنسان يقول اللهم أتوسل إليك بنبيك، ولا يقال له كفر، لأن هذا سؤال لله عز وجل فطلب من الله عز وجل، ولكنه غير مشروع. وأن التوسل الذي يعني يكون يدعوه ويطلب منه يعني الشيء الذي يريد هذا هو الذي يكون كفر. وأما إذا سأل الله به أو بجاهه يعني ما يقال كفر، هذا توسل غير ما، هذا بدعة، هذا من البدع. السؤال الثالث يقول: يوجه بعض الصوفية فعل عمر رضي الله عنه باستسقاء ابن عباس بأنه يجوز الاستغاثة بالمقبول عن الفاضل، فكيف الرد؟ التوسل بالمقبول عن الفاضل. نعم، يجوز، أقول جائز، لأن فعل عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه أفضل من العباس،